شرح ريق والله لهالريق أمي شرح ريق والله لهالريق حوري يا من الجنة حوري يا من الجنة صدق في التعبير أمي شرح ريق الشوق الرماني يا وردة بستاني ليها الشوق الرماني يا وردة بستاني ردت بك ألحاني يا أمي شرح ريق ليها الشوق الرماني يا وردة بستاني ليها الشوق الرماني ردت لك ألحاني يا أمي شرح ريق حورية من الجنة صادق في التعبير أمي شرح ريق والله لي أمي شرح ريق والله لي الجمرة صارت من بهجتها غارت ريت الجمرة صارت من بهجتها غارت صور عليها صارت ما لهاش نظير الجمرة صارت من بهجتها غارت ريت الجمرة صارت من بنجتها غارت ضور عليها صارت ما لهاش نظير حورية من الجنة صادق في التعبير مش عرح عطر مسك هواها شجرة منتهاها عطر مسك هواها شجرة منتهاها ورد كل كساها سبحان القدير عطر مسك هواها شجرة منتهاها عطر مسك هواها شجرة منتهاها ورب كل كسادة سبحان قدير حورية من الجنة صادق في التعبير أمي شرح ريق والله لي أمي شرح ريق والله لي حورية من الجنة صادق في التعبير.